باركت الكلام منخروا عنكم تموا يا السامعين حضاروا لا تتوخروا سمعوا قالوا المغنين قالوا المغنين بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الكرام، مرحبا بكم وسهلا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قالوا المغنين. برنامج قالوا المغنيين كيف فتنا شرحنا في الحلقة الماضية أنه يتميز عن الحلقات اللي فات خاضت على البرنامج أنه يشتغل على ثلاث أركان: ركن يتكلم عن اللغنة وخصائصه الجمالية والأسلوبية والبديعية، وركن يتكلم عن المواضيع اللي يتكلموا عنها المغنيين كالرثاء والنسيب والبكاء على الأطلال والمدح النبوي والفخر وأدب المقاومة إلى غير ذلك، والركن الأخير يتكلم عن مغني من المغنيين من الأدباء، أدباء الأدب الحسان. بديع الموزون. خاصية هاي الحلقة مستمعي الكرام في الركن الأول اللي نتكلموا عن الجناس، ورانا فتنا في الحلقة الأولى تكلمنا عن ذلين قال له التروسي وفصلنا فيه أثلت أنواع وباقي أنواع أخرى ندوروا نجيبوها في حلقات مقبلة إن شاء الله. والجناس تعريفه سواء في الشعر العربي والله ذلين قالوا لغنى هو أنه يجيب المغني كلمة واحدة ويركبها في القافية ولكن باختلاف المعنى، أنها نفس الكلمة نفس الأصوات لغير اشتراك اللفظ واختلاف المعنى. يقول لديب سيدي محمد ولد القصري بلنيار: فبلو راعيه يا العقل وذاك الخضت عليه الوديات فو عدك بيه يامس هذا يبري تجلاج دهرك ذاك مع قلة فيه زادت للأصحاب والانتاج غير اللام زال في الأوكار من ذاك رقاج رقاج ومازال البطاح والحجار والقيع ومازال رقاج بلنيار. وهنا هون جابنا الأديب في قاف الطلعة رقاج على نوتين غير الله مازال في الأوكار من ذاك رقاج رقاج ومازال البطاح والحجار والقيع ومازال رقاج. ويقصد برجاج اللي في التافلويت التالية ومازال رجاج بلنيار به اللي ينصر القافة للطلع ويعود رجاج بلنيار هو موضع في بلنيار إنه كدية في الموضع اللي ينقال له بلنيار ينقال لها رجاج. ويقول الكفية والبوسيف يبرق شيار تلاب الشور ذاك من التشيار أرخيتي والله شلك بي خالق يلبرق ذاك الشور وأنا زاد العالم بي. وهون مجانس بالشور في القاف ويقول الأديب محمد والمبيريك الملقب بالرويجل امشى عنا ذا اللي نختير مشي تحد عقب ما جنة ولا يجعلها مشي تخير يا ربي وعطيه الجنة. هذه في قافة طلع اللي يرثي فيهما ولده. ومجانس فيهم كلمة الجنة منين قال امشى عنا ذا اللي نختير مشي تحد عقب ما جنة عنه ما جانة ولا يجعلها مشي تخير يا ربي وعطيه الجنة. راهم بعد خالق من من من النقاد في الأدب الحساني اللي يقولوا إنه فيه الجناس التام وفيه الجناس الناقص. وأنا بعد هون اختار نتكلم لا عن الجناس اللي هو الجناس التام وإنه الجناس الناقص أنا ما نعتبره جناس به اللي فيه اللي مسمينه اللزوم. الجناس الناقص هو اللزوم وبالتالي نخلوه حلقة ثانية نتكلموا عنه إن شاء الله. يقول الأديب محمد والمحمد سالم والعبد الله كمثال على الجناس أكتل شريت في تشاريك لرياح وسكت يا المليك طاحت ليتها في تعاريك لرياح وبانت ليتها ولاحظت أنا ليتها ذيك ملتوية تقبض ليتها وامكن فيا من فم فتيك ليتها ذيك وليتها ذي هي ما رديت عليك ما زالت فيا ليتها. وامثلة الجناس عديدة يعني تكاد تكون انه ما خالق شاعر ما قط جاب الجناس كيف قال الشاعر في بيت حويويص يلكنت ترد عني خير لا تترد عني خير. وكيف العديد من من من من, من القيفان المعروفين وتعرفوهم كاملين مثلا شربت تاي قداد واخ تو طلوع الماء نازل في اربع كيسان قداد واخ تو طلوع الماء نازل شربت تاي قداد واخ تو طلوع الماء نازل في اربع كيسان قداد واخ تو طلوع الماء نازل. وبهذا مستمعي الكرام نعود وعطينا امثله حاولنا نشرح ذا اللي ينقالوا الجناس في الادب الحساني وننتقلوا للموضوع الركن الثاني من الحلقه. قالوا المغنيين موضوع العدد ما زلت مستمعي الكرام مع برنامج قالوا المغنيين اللي لحقنا فيه الركن الثاني اللي هو موضوع من المواضيع اللي عالج الأدب الحساني وموضوع الحلقة التوجيه وله نجيبه منه نماذج. له نجيبه وصية محمد ولها الدار الولدو محمد واللي فيها ياسر من الحث على الحفاظ على الأدب وعلى التراث وعلى الثقافة وعلى القيم الاجتماعية للبيضان. يقول يا محمد نختير نوصيك واسمع الوصايا يا محمد لا تستهون ششين عليك وافطل الأخبار لا ترتد ولا ترضى يا محمد مقام صغير ولا تجهل الأحكام وقرأ الأحكام على تسقام ولا عدت مجمع في بلد لا تغتاب وقلل الكلام واحذر لا تقعد فوج حد ولا عدت بجاهك هنيه وانعت قاع انك مانك به ولا عدت بعلمك واسيه يا محمد للواحد لحد وسرك يا محمد لا تعطيه للي ما هو مفلوش عليه واللي من حد بغاك بغيه، اسوى قرب واسوى بعد، وصل العار طفوبيه خطيه، العار اخباره ما تشتد، ومنين تواسيه لخاطيه مرقت اخبارك يا محمد، ومنين تواسيه لخاطيه مرقت اخبارك يا محمد، وجمع مجمع قبلك جوليه ارجع نختيرك تتحيد، كوني لعدت منين تجيه يعود من خيامه لحمد، ولا تتواضع له للتطراق في المال تواضع للخلاق، كبرت انت مانك مشتاق الحمد لله تفقد، وعطي واخلاقك لا تضياق، وقعد في منين اسوى تقعد، وجهل اللغة يا محمد شين، وجهل النحو اللي ما هو زين، وقرأ الأحكام وفرض العين، واللي يا محمد ما وحد ذاك الخير يعود بلا دين، واحذر لا تطرح يا محمد عن ذا كامل ما هو هين، هذا هين إلى رحد. وفات طلعت محمد والهدار. ولا ما زلنا مع التوجيه والحث على التمسك بالقيم، مع قاف قايل واحد من الأدباء يقول زمانك وسع له الأخلاق، صبرك عود معاه جماعة، وعس من أخلاقك لا تضياق الدهر إلا ساعة ساعة. يقول فيها الشاعر خبر الجار انت تعرف فيه، ذاك اللي قال الرسول عليه صلى الله في خبر التنبيه عليه وذكره في الطاعة، حد اتفق وياك حميه، ولا تجعل لفظك بضاعة، واحذر من تبيان البديه، ولا تشفع شفاعة ما عالم بيها مولاها، ولقيه فيها واعطيه القناعة فيها، وانعتلو شي وجيه وتفقد قيام الساعة، وزمانك وسعلو الأخلاق، صبرك عود معاه جماعة، وعس من أخلاقك لا تضياق الدهر إلا ساعة ساعة. وعود أديب وكيس والبيب، وتواضع للمولى ويطيب دخليك، وعود كبير وشيب في المعروف وفمر الطاع، وتم اللي ريت من مراكيب الدهر، ويسوى فقاعة شد عليه ولا فيها عيب، واسوى فركوبه تداعى، وإلى مسك زادت عاقيب يدين الدهر بشناعة، زمانك وسع له الأخلاق، صبرك عود معاه جماعة، وعس من أخلاقك لا تضياق الدهر إلا ساعة ساعة. ورعى تم أخلاق المعبود، والناس لها بالفيدك جود يا العقل، ولا تشرط قيود لها، لعادة فقاعة والله خداعة، فرض تعود فقاعة والله خداعة، واللي دونه يغلى موجود لا يشطن تخمامك ساعة، وزمانك وسعلوا الأخلاق، صبرك عود معاه جماعة، وعس من أخلاقك لا تضياق الدهر إلا ساعة ساعة. هذا طلع قد اللي فيهم من الحث على التمسك بالقيم، قد اللي فيهم من زين تطلع على القاف اللي ما خاسر لي الشي، واللي عاس مولاه عليه وحارس شديد الحرص يطلع تطلع زي. وبهذا نكتفى بهذا القدر في الموضوع اللي نقاله التوجيه، ونقيس الركن الثالث من البرنامج. قالوا المغنيين ضيف الحلقة مستمعي الكرام، في الركن الثالث من برنامج قالوا المغنيين اللي يجيكم من استوديوهات الإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. شاعر الحلقة هو الأديب والشاعر والمغني والمقاوم الشيخ محمد المامون والشيخ محمد فاضل. هو الشيخ محمد المامون والشيخ محمد فاضل والمحمد والعبيدي، خلاقه حوالي سنة 1873 بشنقيطي. تلقى الشيخ محمد المامون تعليمه على يد والده الشيخ محمد فاضل واللي محمد واللي عبيدي، وكان من النابغين والبارعين ذي اللي قالوا الشعر العربي والأدب الحساني والجغرافيا والتاريخ، وكانت عنده معرفة واسعة بالبلدان ومناخها وتضاريسها ونقاط المياه وغيره من تفاصيل الجغرافيا، وكانت عنده فطرة امتاز بها، كانت له دعم وكانت له ميزة عن انتاجه في جيله. بداية القرن العشرين اللي هي 1900 زار العديد من البلدان، منها تعرفوا هذيك الساعة ما كانت الحدود الجغرافية بذيك الصفة، زار من من من بلده ذاك اللي ذكرنا اللي هو شنقيطي، زار الصحراء وقاس المغرب الأقصى وقاس مصر وقاس بيروت الشام ذيك الساعة، وقاس المسجد الأقصى وقاس دمشق وفم المدينة المنورة ومكة حج، وفم قاس اسطنبول وجراجع وخاضع لطرابلس الغرب في ليبيا وتونس، وفم خاضع للريف المغربي وشارك في الجهاد مع المجاهد المغربي الكبير محمد عبد الكريم الخطابي، وشارك معاه في معركة أنوال الشهيرة سنة 1921، وفم رجع للصحراء وشارك المقاومة الصحراوية واللي أبرز المعارك اللي خاضتها ضد الاستعمار الفرنسي آنذاك. وفي أوج ذيك الفترة، فترة مناهضة الاستعمار، كان الشيخ محمد المامون والشيخ محمد فاضل هو يحدد هذه الفترة في شعره اللي نجيبه منه نموذج، شعره العربي، ومفهم نطرقه للشعر الحساني ما دمنا نتكلم عن شخصية متنوعة. يقول: أعد لي حديث الشعبي من كل جانبي، بعيدا طماس الشعبي عهد الأجانب، وشنف به الآذان واصدع بأمره، وساغي حميا وصفه كل شارب. إلين يقول: ومن بعد حجي ما برحت مجاهدا، ولله ما لاقيته من عجائبي، فسل عن رباطي في البراب ريافة، وسل عن مغازي في صحراء العوارب، فإحدى وعشرون السنون تتابعت على مهجتي من طالب ومطالبي، فطورا بنا تعلو ذرا مجرحنة، وطورا على شط النوى في السباسبي، وبالجوع أحيانا نروح ونغتدي، وفسطاطنا بين الصراء والمخالب. قلنا عن المرحوم الشيخ محمد المامون قيم قاصد الصحراء دور يشارك في العديد من الغزوات اللي قامت بها المقاومة الصحراوية، وبالخصوص سنوات 1929 و1930 و31، يعني نذكر منها مثلا غزوة تجنين يوم 7 سبتمبر 1931، والله غزوة أم التونسي يوم 18 غشت 1932، واللي منين كان يحس على المقاومة والجهاد رفقة المقاومين ضد الاستعمار، واللي منهم المرحوم الأديب الدخيل والسيدي بابا، ومنهم محمد واللي والهويدي، ورانا بعد هون زين عندنا الكتاب اللي مرقت وزارة الثقافة الصحراوية، كتاب البشير والعلي، واللي فادنا جزاه الله خيرا بعض من تاريخ المقاومة وعلاقتها بالشعر الحساني في كتابه تاريخ ومعاني من ملتزمي الشعر الحساني. يقول الشيخ محمد المامون: من التوجيه والتحريض على مناهضة الاستعمار، يا الناس عدونا بينا، مات لها والكفار بعاد، مات لها القعاد يجينا وعاد شينا علينا القعاد، يا الناس الكفار ذلال لا تهابوا قوم الضلال، وحد قام بصالح الأعمال لا تهابوا قوم الفساد، جاهدوا لله بالحلال لا تخونوا رب العباد، لا تعزوا عن ذاك المال، مال ما هو لله انقال. يا الناس عدونا بينا، ما تلاوي الكفار بعاد، ويا الناس ما تلاقي القعاد يجينا وعاد شينا لينا القعاد. ويا الناس الخير اللي جاي، ما لزماني عسرا يجيه عيسى من الانبياء يماد للحرب امتداد. ولا تكونوا كيف النساء، ولا تروموا الارض بالقعاد، ولا تكثروا لشرابتاي ذاك فيه الضعف الاجساد، ولا تكثروا في الهم راي ذاك ما هو عندي سداد. يا الناس عدونا بينا، ما تلاو الكفار بعاد، ما تلاقي القعاد يجينا وعاد شينا لينا القعاد. مازلنا مع الأديب والشاعر والمقاوم المجاهد الشيخ محمد المامون والشيخ محمد فاضل. يقول عنك لحق للمسلمين، اخبر ذي الغزوة مجتمعين، صنقة برميل فتو جنين، خليناها فوق الظن من عدتها عمر وليدين، وجفة عمر تجهن، وحنا منا ماتوا وحدين سعينا رد لهم عنا. واللي ماتوا مجاهدين وداوا الواجب والسنة، جوزناهم من حور العين ونحلوا نعام الجنة، وهو محيين على حيين يفتخروا لله المنة. والخاطيهم مذبذبين ما هم منهم ولا منا، وعنك لحق للي مسلم هذه الأخبار التمنى، يتهنى بيها حد علم مسلم والله ما يتهنى. هذا مستمعي الكرام جزء من نماذج من أدب المرحوم المقاوم والمجاهد والشاعر الشيخ محمد المامون والشيخ محمد فاضل، اللي كان ضيف ركن هذه الحلقة اللي خص شعراء الغنى. توفى الشيخ محمد المامون سنة 1966 عن عمر يناهز 93 سنة، رحم الله الشاعر والمقاوم الشيخ محمد المامون. وبهذا مستمعي الكرام نعود لحقنا نهاية هذه الحلقة من برنامج قالوا المغنيين. كان معاكم في التنسيق والإخراج حمادة يبا، وفي الإعداد والتقديم عمار عبد الله. وإلى حلقة مقبلة، دمتم في رعاية الله وحفظه. قالوا المغنيين.